تفسير الآية 4 من سورة تبارك، يقول تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أي هذا مزيد من التحدي والتعجيز، أي ثم أعد النظر أيها الناظر مرتين وأكثر لمزيد من التأكد والتفحص، فلعل المرة الأولى ليست كافية، فلن ترى حتما أي فطور. والمراد بالكرتين هنا إعادة النظر كثيرا وليس مرتين فقط، فالنتيجة قطعا التي لا مفر لك منها أن بصرك بعد طول نظر وبحث يعود إليك خاسئا، أي خائبا ذليلا بعيدا جدا عما كان يريد، ويعود وهو حسير، أي كليل متعب متحسر، لأنه بعد كل هذا الجهد الذي بذله لن يجد أي شيء كان حريصا على كشفه من فطور أو غيره.